أبي الحسن علي بن موسى الرضا قال: أكثر من الصلاة على النبي وآله، فإن الصلاة على النبي وآله يهدم الذنوب هدما، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا وموئلنا في كل يسيرة وعسيرة، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في الجمعة الماضية تم الكلام في الباب الحادي عشر من أبواب هذا الكتاب الشريف الذي بين أيدينا، وكان هذا الباب يتناول الروايات التي تتحدث عن مسألة الصبر والمصابرة والمرابطة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كان الموضوع الذي تحدثت عنه الروايات في الغالب يتناول هاتين المسألتين: المسألة الأولى انتظار الفرج بالمعنى الذي بيناه، لا بالمعنى الكاذب أو لا بمعنى المخادع، الانتظار الحقيقي الذي تتعلق من خلاله القلوب بالمنتظر وبالذي تنتظره، حيث الحماس واللهفة في القلوب بالمعنى الذي بينته في المجالس الماضية. والمسألة الثانية مسألة الصبر والمقاومة والمرابطة على طريق آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، لأن في هذا الطريق ستصادف الإنسان من المشاكل ومن الاضطرابات الكثيرة ومن البلايا المادية منها والمعنوية كما بينا المعاني فيما سلف، وأن الإنسان بحاجة إلى مصابرة ومرابطة ومثابرة للثبات على طريق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وللكون في عداد شيعة إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا يكون قد تم الكلام في الباب الحادي عشر واليوم نشرع في الباب الثاني عشر من أبواب كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. قال رحمة الله عليه: الباب الثاني عشر. عنوان الباب هو هذا: ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرق والتشتت عند الغيبة. ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرق والتشتت عند الغيبة، وإنما يحصل التفرق والتشتت حين حصول التمحيص. نتائج التمحيص هي التي تؤدي إلى التفرق والتشتت، لا يعني أن هناك تمحيص وهناك تفرق وتشتت، لا، هو فقط يوجد تمحيص، وهذا التمحيص يؤدي إلى حصول التفرق والتشتت في هذه الفرقة. ما يلحق الشيعة من التمحيص وما ينتج عنه من التفرق والتشتت عند الغيبة في زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يبقى على حقيقة الأمر. لاحظوا العنوان جدا دقيق، مستنبط من خلال كل الرواية، حتى لا يبقى على التلفظ بالتشيع، حتى لا يبقى على حقيقة الأمر. حقيقة الأمر شيء، وكوننا نعد أنفسنا من الشيعة شيء آخر. حتى لا يبقى على حقيقة الأمر، وبينت فيما سلف المراد من الأمر المعرفة النورانية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا هذا الكلام الذي نلقلق به على ألسنتنا. حتى لا يبقى على حقيقة الأمر إلا الأقل الذي وصفه الأئمة عليهم السلام وتأتي أوصافهم، هؤلاء الأقل الذين يثبتون على حقيقة الأمر ستأتي أوصافهم من خلال روايات هذا الباب الذي بين أيدينا، وإلا ستصادفنا روايات، وسيأتي الحديث عن مثل هذه المسألة، أنه في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا عليه السلام أن الناس تخرج من الدين أفواجا أفواج. كيف يخرجون من الدين أفواجا أفواج؟ يعني أنهم ينتقلون إلى النصرانية، أبدا ليس هذا المراد، ولا ينتقلون إلى اليهودية. خروج الناس من الدين أفواجا أفواج خروج القلب من الدين، خروج الواقع، ظاهرا هو من أهل الدين، ظاهرا يعد في عداد هذه الأمة في عداد شيعة أهل البيت. أما غير الشيعة، ليس الكلام الآن مع غير الشيعة، الكلام مع هذا الذي يدعي أنه من شيعة أهل البيت، ظاهرا هو في عداد الشيعة، يخرجون من الدين أفواجا أفواج. أو الروايات التي تقول: يصبح الرجل على ملتنا ويمشي على غير ملتنا، يعني أنه يصبح وهو يعتنق المذهب الاثني عشر ويمشي يعتنق المذهب الحنفي مثلا، أبدا ليس هذا المراد. مراد الخروج خروج الواقع من الدين، أو يمشي الرجل على ملتنا ويصبح على غير ملتنا، يصبح على، هو يمشي ذهب إلى داره تنام فيصبح على غير ملتنا، كيف لم يأته أحد فيقارع حجته بحجة فيخرجه من هذا المذهب إلى مذهب آخر، وإنما أفكاره معتقداته سلوكه طريقته في الحياة النتائج التي يتبناها الأمور التي يتبناها عمله نواياه التي يبني حياته عليها هي هذه التي تخرجه من الدين. يمشي على ملتنا ويصبح على غيرها، أو يصبح على ملتنا ويمشي على غيرها. على أي حال، مثل هذه المعاني مسألة خروج الناس من الدين أفواجا أفواج، أو مسألة تقلب حالات الإنسان صباحا ومساء، سنجدها واضحة في خلال روايات هذا الباب. الرواية الأولى، الرواية الأولى عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق يقول لما بويع لأمير المؤمنين عليه السلام بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب خطبة ذكرها يعني ذكرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لعلي بن رئاط ولمن كان حاضرا في المجلس. يقول فيها سيد الأوصياء: ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. والله ما كتمت وسمة ولا كذبت كذبة، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. هذا مقطع مقتطف مأخوذ من خطبة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخطبة ذكرت في مصادر أخرى بشكل أكثر تفصيل، لكن نحن بالنتيجة تكون وقوفنا بحسب ما جاء مذكورا في هذا الكتاب، وإلا هذه الخطبة الشريفة ذكرت في مصادر أخرى من مصادر الحديث ومن مصادر كتب التاريخ، ذكرت بشكل أكثر تفصيل، ذكرت الخطبة بنحو أطول. وهذه الخطبة في دروسنا في العام الماضي في شرح نهج البلاغة الشريف كنا قد تناولنا هذه الخطبة باعتبار هذه الخطبة من الخطب الأول التي ذكرت في أوائل كتاب نهج البلاغة، والتي خطبها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما يظهر من خلال تتبع الكتب التاريخية، خطبها في الأيام التي كانت مقاربة لأيام بيعته، لأن الأمير ما مكث طويلا بعد مقتل عثمان في المدينة وبعد مجيء الناس لسيد الأوصياء وبيعة الناس لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، مكث أياما قلائل في المدينة ولم يكن مكوثه طويلا، وبعد ذلك توجه إلى العراق، توجه إلى الكوفة حيث وقعت الجمل والتفاصيل الأخرى المعروفة في أيام خلافته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الخطبة خطبها في المدينة، ربما من خلال الحواشي التي ذكرها المحشي قد يفهم من كلامه وكأن الخطبة خطبت بعد واقع الصفين، هذا يخالف الأشياء المذكورة في كتب التاريخ، لأنه في بعض الحواشي أشار إلى واقع الصفين وكذا، فكأن الخطبة كانت بعد واقع الصفين، والحال هذا غير معروف لا في الكتب التي شرحت النهج الشريف ولا في الكتب التاريخية التي تحدثت عن هذه الواقعة. الشيء المعروف هذه الخطبة كانت في المدينة مباشرة بعد بيعة الناس لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، ونحن شرحنا الخطبة بشكل مفصل في العام الماضي في دروس نهج البلاغة. الآن نمر عليها مرورا سريعا. إمامنا الصادق يحدث علي بن رئاط، يحدث أهل مجلسه، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد مقتل عثمان وبعد أن بايعه الناس وانزالوا عليه من كل حزم وصوت، خطب هذه الخطبة على المنبر، صعد المنبر وخطب هذه الخطبة، فذكرهم بأمور مضت وبأمور ستأتي في الأيام الآتية، بأمور مرت على هذه الأمة وبأمور ستأتي في أيامها المستقبلية. فقال عليه السلام: ألا إن بليتكم، المراد من البلية البلية الكارثة، ألا إن بليتكم يعني ألا إن مصيبتكم، ألا إن كارثتكم، ألا إن الأمر المهم الذي تقعون فيه أو وقعتم فيه، ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها. أي بلدية؟ الخطاب مع المجتمع المدني، مع المجتمع العربي، قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله. إذا لابد أن نرجع قليلا إلى الوقت الذي بعث فيه خاتم الأنبياء، الوقت الذي بعث فيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. الناس كانت تدين بدين الشرك، بدين الإلحاد، الناس كانت تعبد أحجارا، تعبد أوثانا مخلوقة من تمر أو من خشب أو من معدن أو من حجر. الناس كانت تعبد هذه الأوثان، والقبائل المتفرقة والطوائف متباعدة متشتتة، ويسفك الدم الحرام، تنتهب الأموال، تغتصب الأعراض، وسائر الفتن، حيث يخيم الجهل، يخيم الفساد، يخيم الظلم على المجتمع، سواء المجتمع العربي باعتبار الحديث مع العرب الذين كانوا في المدينة، وأن النبي في أوائل بعثته بعث في العرب في المجتمع العربي، أو بشكل عام في كل أصقاع المعمورة، في كل أصقاع الأرض. النتيجة الإلحاد والظلم والجهل والظلمات المختلفة التي تفشت في البشرية، ليس فقط في المجتمع العربي، وإنما في المجتمع العربي وفي سائر المجتمعات الأخرى. لكن بما أن الحديث موجه للمجتمع العربي، موجه للمجتمع المدني، فظهور هذا المعنى أوضح، وخصوصا أهل المدينة. أهل المدينة كانت التفرقة فيهم واضحة بشكل أكثر، باعتبار أن هناك قبيلتان تقطنان المدينة من القبائل الكبيرة، من القبائل اليمانية التي هاجرت، قبائل القحطانية التي سكنت جنوب الجزيرة وهاجرت إلى المدينة، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. وفترة طويلة الصراع بين هاتين القبيلتين والقتال المستديم بين هاتين القبيلتين لأتفه الأسباب، سنين طويلة الصراع مستمر. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب هجرته إلى المدينة، رفعت كل هذه المشاكل ورفعت كل هذه العوائق. فالكلام هنا كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إلى المجتمع المدني بنحو أخاص، وإلى المجتمع العربي بنحو خاص، وإلى المجتمع الإنساني بنحو عام. نتيجة العرب كانوا يعيشون التفرقة، كانوا يعيشون الفساد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: كما كنتم في حالة من الفساد، كما كنتم في حالة من الانطماس ومن الضلالة، اليوم حالتكم كتلكم الحالة. يعني أنتم بحاجة إلى بعثة جديدة. ونحن بينا معاني البعثة، أصلا بعثة النبي مراد منها أن يبعث الأمة من موتها، أن يبعث الأمة من أمراضها. معنى البعثة هو هذا، البعثة حتى في اللغة، البعثة إما أن يبعث الإنسان من موته، فحينما يبعث النبي يريد أن يبعث الحياة في هذه الأمة الميتة، وإما يقال للمريض الذي أذنب بمرضه وبعد ذلك قام ونشط من المرض، يقال فلان بعث من مرضه. وإما المراد من البعثة هو إشفاء الأمة وإشفاء المجتمع من أمراضه التي ألمت به والتي أحاطت به. فبعثة النبي صلى الله عليه وآله كانت بعثة للحياة، كانت بعثة للصحة والعافية في المجتمع الإنساني بنحو عام، أو في المجتمع العربي الذي عاش فيه صلى الله عليه وآله وسلم. سيد الأوصياء يقول: نفس المشاكل السابقة ونفس الاضطرابات السابقة ونفس العوائق السابقة الموجودة في أيام النبي في المجتمع هي الآن موجودة فيما بينكم، موجودة في أوساطكم، وأنتم بحاجة إلى بعثة جديدة. أنتم بحاجة إلى من يبعث الحياة فيكم ويخلصكم من هذه الأمراض ومن هذه الفتن التي أحاطت بكم. ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها، مثلما كانت يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث مقتضب مختصر أشار إليه سيد الأوصياء بخصوص ماضي الأمة وبخصوص حاضرها الذي عايشه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك يبين سيد الأوصياء ماذا سيجري على هذه الأمة في أيامها الآتية، فيقول: والذي بعثه بالحق، يعني والذي بعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بعثه بالحق لهداية هذه الأمة، لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة، يعني لابد أن يجري على الأمة هذا المعنى، معنى البلبلة ومعنى الغربلة. لتبلبلن بلبلة، المراد من البلبلة في كلام العرب البلبلة الوساوس، تبلبل صدري يعني كثرت الوساوس في صدري. والبلبلة أيضا في كلام العرب تأتي بمعنى الهموم، وبالنتيجة الهموم تأتي للإنسان حينما تضطرب أفكاره، حينما يكون الإنسان مستقرا في حياته الظاهرية، وحينما يكون الإنسان مستقرا في حياته الباطنية، يعني فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا تسيطر عليه الهموم. ما الهموم تسيطر على الإنسان متى؟ الهموم تسيطر على الإنسان حينما تضطرب أفكار الإنسان، حينما تضطرب الخلجات الداخلية لنفس الإنسان، تسيطر الهموم على النفس الإنسانية، وحينئذ تسيطر البلابل على النفس الإنسانية. مراد الأمير صلوات الله وسلامه عليه لتبلبلن بلبلة، يعني لتثار الوساوس في صدوركم. وإنما تثار الوساوس متى؟ الوساوس من أين تأتي؟ الوساوس إما أن يكون سببها الشيطان، والشيطان شيطانان، شيطان الإنس وشيطان الجان. الوساوس تثار في صدور الناس متى؟ إما بسبب شياطين الجن وإما بسبب شياطين الإنس، وشياطين الإنس أكثر تأثيرا في الإنسان من شياطين الجن. شياطين الإنس تأثيرهم في باطن الإنسان أكثر من شياطين الجن. فالوساوس متى تأتي؟ حينما يبدأ شيطان الجن أو يبدأ شيطان الإنس ينفث سمومه في باطن الإنسان. إذا بدأ ينفث سمومه وينفث أحاذيله وينفث أهواءه في باطن الإنسان، حينئذ ماذا تؤدي هذه النفثات الشيطانية؟ تؤدي إلى زرع الشك في قلب الإنسان. إذا ما زرع الشك في قلب الإنسان، هذا الشك هو الذي يؤدي إلى توليد الوساوس في قلب الإنسان. الوساوس أصلها الشك، والشك من هنا يأتي إلى قلب الإنسان، سواء الشك في الله سبحانه وتعالى، الشك في النبي، الشك في الإمام المعصوم، الشك في الطريق الذي يسير عليه الإنسان، الشك بنحو عام في معرفة الإنسان، الشك فيما يحمله الإنسان في باطنه. الوساوس تأتي من الشك، حينما يضطرم الشك في نفس الإنسان، اضطرام الشك هذا يؤدي إلى توليد الوساوس. أما من الذي يولد الشك في باطن الإنسان؟ الذي يولد الشك هو هذا التشعب في الفرق والطوائف والجماعات في المجتمع الشيعي. من أين منشأه؟ منشأه من الشك. الإنسان يشك في هذا المسلك الذي هو عليه، إذا شك تولدت الوساوس، فيؤدي إما أن يسلك مسلكا آخر أو أن يولد هو مسلكا جديدا. حينما يتولد الشك في فكرة معينة، حينما يتولد الشك في عقيدة معينة، في فهم معين، هذا الشك يؤدي إلى توليد الوساوس في نفس الإنسان. وهذه الوساوس إما تجعل الإنسان يخرج أصلا عن الطريق ويظل ينحرف، وإما أي يتجه إلى مسلك آخر يتصور أن هذا المسلك خال من الشك، وإما أن يولد هو مسلكا جديدا. فهذا الشك هو الذي يؤدي إلى توليد الوساوس، والوساوس إذا اضطرمت بشكل شديد في نفس الإنسان تؤدي إلى هذه الظواهر الموجودة في مجتمعنا، موجودة في حياتنا. ومنبع الشك من الشيطان أو من النفس الإنسانية، من التراكمات الموجودة في النفس الإنسانية، تراكمات الزمن الماضي، تراكمات الذنوب، تراكمات أكل الحرام، تراكمات المعاصي، تراكمات الجهل والشبهات وعدم وضوح الأفكار وعدم وضوح الطريق أمام الإنسان، وعدم وضوح الموازين التي يسير عليها الإنسان في الحياة، هذه الأمور تؤدي إلى حصول تراكمات في ذهن الإنسان، في نفس الإنسان، وبالتالي تتولد مسألة الشك، والشك هو الذي يولد الوساوس في نفس الإنسان. لتبلبلن بلبلة، يعني مراد الأمير هنا هذا التعبير كما يقال في علم البلاغة على نحو الكناية، وإلا مراد الأمير هنا ليس البلبل، مراد الأمير التفرقة التي تحدث فيكم. الكناية ما هو؟ ذكر اللازم وإرادة الملزوم، باعتبار هناك ملازمة بين البلبلة وبين التفرقة، فهذا نحو من أنحاء التعبير البليغ في كلام العرب، أنه ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو بالعكس ذكر الملزوم وإرادة اللازم. يقال له في أساليب علم البلاغة بالكناية لتبلبلن بلبلة، ليش مراد الأمير هنا أنه لتثار الوساوس في صدوركم فقط، مراد الأمير لا، مراد ستتفرقون إلى فرق وطوائف. لماذا؟ بسبب البلبلة التي ستكون في صدوركم، وهذه البلبلة كما قلت أسبابها واضحة، إما من تراكمات النفس الإنساني، وإما من شيطان الجن، وإما من شيطان الإنس. ولتغربلن غربلة، يعني وبعد هذه البلبلة التي تحدث في الأمة هناك غربلة تأتي لهذه الأمة، والغربلة في كلام العرب إما قد تأتي بمعنى التقطيع، أقول غربلت اللحم قطعته، الغربلة في كلام العرب إما تأتي بهذا المعنى غربلت اللحم يعني قطعته قطعا قطعا، وإما تأتي الغربلة بمعنى التصفية باستعمال الغربال، هذا المنخل استعمال، تأتي الغربلة يعني التنقية، أقول غربلت القمح يعني أزحت التراب، أزحت الأوساخ، الأتربة، الحبوب المتسوسة أخرجتها من فغربلته نقيته. فالغربلة إما تأتي بمعنى التقطيع في كلام العرب، وإما تأتي بمعنى التنقية والتصفية. ولتغربلن غربلة، أي بعد هذه البلبلة الحادثة فيكم سيأتيكم أمر آخر وهو أمر الغربلة، يعني أمر التنقية، وإما المراد التقطيع. أيضا المراد من التقطيع لأن القصاب حينما يقطع اللحم يلقي الأشياء الفاسدة من الذبيحة، أيضا معناها التنقية، وحتى تقطيع اللحم حينما قل غربلت اللحم نتيجة القصاب حينما يريد أن يغربل اللحم يزيل الأعصاب، يزيل الأشياء الفاسدة، يزيل الأشياء المحرمة التي لا تؤكل، أشياء التي قد تسبب المذاق السيء في طعم اللحم، فيحاول أن ينقي اللحم، اللحم الذي ينتفع منه الإنسان. فبالنتيجة المعنيين متوافقين، خلاصة غربلة اللحم أو الغربلة بمعنى التنقية يعني إخراج الشيء النافع، إخراج الشيء الذي ينتجع به الإنسان، إخراج الشيء الذي يكون سببا لفائدة الإنسان لنيل الفائدة. لتبلبلن بلبلة وتغربلن غربلة، أي لا بد من تمحيص، من تنقية تجري على هذه الأمة. حتى ورد في بعض الروايات الشريفة وتأتينا هذه الرواية، الإمام يشبه الشيعة بصبرة الطعام. صبرة الطعام ما هي؟ يعني كوم من الحنطة، الصبرة الكوم، الكون الأكوان يقال لها صبر ومفردها صبر، فالكون وصبر والطعام في لغة العرب أول ما يطلق يطلق على الحنطة، بعد ذلك يطلق على غيره. الإمام يشبه الشيعة بصبرة الطعام، يعني كون من الحنطة، يقول فيأتي به صاحبه يضعه في حجرة فتمطر السماء فيخر السقف، فقطعا إذا خر السقف ستخيس الحنطة بسبب الماء النازل عليه، فيأتي صاحب هذه الصبرة ينقيها، يخرج الطعام الذي خاس، الحبوب التي خاست، ويبقي الحبوب التي لم تخف لحد الآن، وهكذا مرة ثانية تنظر ثالثة ورابعة، يقول حتى لا يبقى فيه مأكل لنا، يعني لا يبقى فيه شيء يؤكل، يعني لا يبقى من هذا الكوم الكبير من الحنطات إلا حبات قليلة جدا، وهي هذه الغربلة التي ذكرت في الرواية، أن هناك تنحيص شديد وهناك ضغط شديد على المجتمع الشيعي وعلى الشيعة وعلى الذين يدعون التمسك بأهل البيت. هذا الضغط تارة يكون بسبب سلطان ظالم، وهذا نحو من أنحاء الضرر على المجتمع الشيعي. تارة يكون بسبب الفقر المدقع، فقر مدقع، تارة يكون بسبب المجاعة، تارة يكون بسبب الغنى، أصلا الغنى يكون سببا لغربلة الإنسان، تارة يكون الجاه، أن الإنسان يعطى له الجاه والمنزلة والمسؤولية الاجتماعية أو السياسية، وبسبب هذا الأمر يؤدي إلى تنقيته واختباره. ليس المراد فقط أن التنقية والاختبار والتمحيص يكون فقط في الجوانب المؤلمة للمزاج الإنساني، مسألة الاختبار قد تكون في الجوانب الملائمة للمزاج الإنساني، وقد تكون في الجوانب المؤلمة للمزاج الإنساني. الخوف يلائم المزاج الإنساني، الخوف عادة يؤذي المزاج الإنساني، فقد يكون التمحيص بالخوف، وتارة الأمن، الأمن يلائم المزاج الإنساني، فقد يكون التمحيص بالأمن. نفس الإنسان يعطى له الأمن ليرى ماذا يصنع ماذا يصنع. الاختبار ليس فقط في المسائل التي لا تلائم المزاج الإنساني، ربما الاختبار في المسائل التي لا تلائم المزاج الإنساني قد يحس الإنسان أنه في حال اختبار. أما المسألة الصعبة أن الإنسان يختبر وهو لا يدري، خصوصا في الاختبارات التي تكون في الجنب التي تلائم مزاج الإنسان، الإنسان ما يحس حينئذ بأنه الآن هو في مقام اختبار، لأنه يأمن من مكر الله. حينما يعيش الإنسان في عافية، الله يعطيه عافية في بدنه، يعطيه صحة في بدنه، يعطيه كمال في القوة البدنية، يعطيه جمال في وجهه، في الحاجة التي يريد أن يصل إليها يصل إليها. البلاء هنا أشد، لأن الإنسان ما يستشعر أنه في مقام بلاء. وإذا أمن الإنسان من مكر الله، هذا من العوامل التي تؤدي إلى سوء عاقبته. إذا الإنسان أمن من مكر الله، هذا من العوامل التي تؤدي إلى سوء عاقبة الإنسان. الآمن من مكر الله خاطر. صحيح أن الأمن من مكر الله يعد في دائرة الكبائر، إلا أن الذي يظهر من الروايات الشريفة الآن من مكر الله شيء فشيء يكون في دائرة الكبر. وإن لم يكفر، الكفر بالنتيجة ليس المراد من الكفر فقط أن يقول أني لا أعتقد بوجود الله، الكفر مراتب، هذا مرتبة من مراتب الكفر الظاهر، أما هناك كفر باطني ربما يكون أشد خطرا على الإنسان من الكفر الظاهر. فالأمن من مكر الله، الأمن يؤدي بالإنسان إلى سوء عاقبته إذا يبقى الإنسان هكذا يأمن من، وعادة متى يأمن الإنسان من مكر الله؟ حينما تكون الحياة ملائمة لمزاجه، حينما يعيش في أمان، حينما يعيش في عافية. ولذلك الذي يعيش في أمان لا يطلب من الله في دعائه أن يرزقه الأمان، الذي يخاف يطلب من الله في دعائه أن يرزقه الأمان. الغني لا يطلب من الله أن يخلصه من الفقر، يطلب من الله أن يزيد في غناه، أما لا يطلب من الله أن يخلصه لأنه آمن من جهة الفقر، وهو هذا الأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله ما هو؟ يعني أن الإنسان يتوقع وهكذا يعتقد أن الحال الذي هو فيه هو الحال الأفضل له، وأنه ليس في مقام ابتلاء، ليس في مقام اختبار. وهكذا الناس تتصور، تتصور أن الاختبار يكون فقط في السجن، في الخوف، في الفقر، في المرض. هذا جانب من جوانب الابتلاء، وهذا أهون، ربما أهون لا من جهة الألم، لا أهون لأن الإنسان على الأقل ربما يشعر أنه في حال بلاء، لا من جهة الألم. وإلا الإنسان المريض، لا أقول أن بلاء المرض أهون، ولا أقول أن بلاء الفقر أهون من بلاء الغنى، لا من هذه الجهة. وإلا الغني لا يشعر بألم، الفقير الذي يشعر بألم. مرادي أهون من هذه الجهة، أن الفقير في حال فقره ربما يشعر أن هذا بلاء، أما الغني في حال غنى ما يشعر أن الغنى ابتلاء، ما يشعر أنه في مقام الغنى هو في مقام ابتلاء. فلربما يبتلى بغنى، ولربما يبتلى بالأمان الإنسان، ولربما يبتلى بالعلم، كما يبتلى الإنسان بالجهل ربما يبتلى. يعطى الإنسان العلم لينظر ماذا يصنع بعلمه، يعطى الإنسان القدرة على العمل لينظر ماذا يصنع بهذه القدرة على العمل، يعطى الإنسان المال لينظر ماذا يصنع هذا الإنسان بهذا المال الذي عنده، يعطى الإنسان السلطة والجاه والرئاسة الاجتماعية، ينظر ماذا يصنع الإنسان بهذه الرئاسة وبهذه السلطة والجاه والسمعة. ليس معلوما أن الإنسان إذا أعطي هذه الأشياء في حياته وهذه الأشياء تناسب مزاجه الدنيوي، يعني هذا الإنسان خالي من الابتلاء. أبدا ليس هذا المراد. لربما هذه القضية أتعس، إذ ربما الإنسان لا يحس بهذا المعنى، ربما الإنسان لا يستشعر أنه في مقام الابتلاء وفي مقام التمحيص. ولتغربلن غربلا، يعني لابد أن التمحيص لابد أن يجري عليكم حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. في الخطب هذا المعنى ولتصاغن فوق القدر، ليس في هذا النص، لكن في النصوص الأخرى للخطبة الشريفة ولتصاغن فوق القدر، ربما الراوي نسى مثل هذا الكلام، يعود أسفلكم أعلاكم مثل القدر، لأن القدر إذا وضع على النار وبدأ يغلي فأسفل القدر يصعد إلى أعلاه وأعلى القدر يعود إلى أسفله. حينما يشتد الغليان، الآن تأتي بقدر تضع فيه ماء أو تضع فيه مرق، تضع فيه لحم وماء، بالنتيجة أعلى القدر يصعد إلى ينزل إلى الأسفل وأسفل القدر يصعد إلى الأعلى. ولذلك في نهج البلاغة تتمت هذا الكلام ولتصاغن فوق القدر، تصاغن فوق القدر، الصوت بالضبط مثل الذي يمسك بيده ملعقة أو يمسك بيده أداوة معينة وهكذا يدير الماء الموجود في القدر، يدير الماء الموجود في الطعام المطبوخ، فيكون الأسفل أعلى والأعلى أسفل، يعني أن الأمور تتغير بالمرة. مراد حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، إذ ربما بسبب هذه الابتلاءات وبسبب هذه الغربلة هناك أناس أعز في قومهم يكونون أذلة، هناك أناس أذلة في قومهم يكونون أعز، هذا في الجنبة الدنيوية. أما في الجنبة الدينية هناك أناس ينظر إليهم أنهم من أهل الصلاح، فحينئذ ينزلون في نظر الله، ربما يكون في نظر الناس أنهم من أهل الصلاح، والفتنة هنا، وهم حقيقة يكونون من أهل الباطل، لكن في فترة من حياتهم كانوا من أهل الحق، وربما أناس من أهل الباطل في فترة من حياتهم يكونون من أهل الحق، لكن يبقى نظر الناس، بما أن الناس تفقد الميزان الواقعي وتعتمد موازين خاطئة، يبقى النظر إلى أن صاحب الحق في مقطع منها يبقى صاحب حق دائما، ولربما في فترة من حياته يكون صاحب باطل، وصاحب الباطل أيضا ربما يكون في فترة من حياته صاحب حق أيضا في آخر أمره، وهذا يؤدي إلى حصول الفتنة بين الناس. هناك فتنة دنيوية، أناس قد يكونون في قمة الغنى يفتقرون، أناس في غاية الافتقار تصبح عندهم الثروات الطائلة، وهكذا نتيجة الموازين تتبدل وتتقلب بتقلب الأحوال والظروف المحيطة بالناس. حتى يعود أسفلكم أعلاكم، والإمام بالذات يريد أن ينوه بهذه القضية، يعني يريد أن ينبه الأمة إلى هذه المسألة خصوصا في أيامه، باعتبار أن هناك كثير من الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي، لكن بعد رحيل النبي أصبحوا في عداد أعداء النبي صلى الله عليه وآله، كانوا مع النبي بعد النبي أصبحوا في عداد أعداء. حادثة المنقولة في قضية الزبير لما هذا عمر بن جرموز قتله وجاء بسلبه، يعني بدرعه وسيفه ولباسه، وجاء إلى أمير المؤمنين وخبر أمير المؤمنين أنه قد قتل الزبير بن العوام وأعطى سيف الزبير للأمير. الأمير أخذ سيف الزبير وهو يقلبه، يقول سيف طالما جلت كشفت به الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، يقلب سيف الزبير وهو السيف الذي شهر في وجه أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هذا السيف في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تكشف به الكروب عن وجه رسول الله، أما بعد ذلك الزبير وقاتله في النار، عاقبة الأمر أصبح الزبير من أهل النار. والأمير ينظر إلى السيف ويقلب يقول سيف طالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزبير بقي مع أمير المؤمنين إلى حال خلافته صلوات الله عليه، إلى أن بويع بعد ذلك انقلب الزبير على عقبه. وهذه الحوادث ليست حدثت في الزمن الماضي، في كل زمان، في كل زمان يمكن أن يكون الإنسان مستقيما في فترة من حياته بعد ذلك يكون معوجا، يمكن أن يكون الإنسان معوجا في فترة من حياته بعد ذلك يمكن أن يكون مستقيما. هذا الأمر يؤدي إلى زلزلة الناس، يعني الناس تعتقد في زيد هو مستقيم لكنه بالواقع انقلب، انقلبت استقامته إلى أعوجاج، وتبقى الناس متمسكة به على أساس استقامته، أو بالعكس وهكذا. هذا هو الذي يؤدي إلى حصول البلبلة، وهذا هو الذي يؤدي إلى حصول الغربلة، وهذا هو الذي يؤدي إلى التشتت والتفرق، وهذا هو الذي يؤدي إلى الاختلاف فيما بين الناس. بالنتيجة خلاصة هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى يميز عباده الصالحين من غيرهم، حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا. وليسبقن سابقون كان، يعني هناك من الناس من كان مقصرا، مقصود مقصر يعني ليست له المنزلة، إما ليست له المنزلة الدنيوية أو ليست له المنزلة الدينية، قصر في السباق يعني جاء متأخرا نتيجة الحياة الدنيوية، حياة سباق في الجانب الدنيوي. الآن التقاتل على الجنب المادي في الحياة، سواء من الدول والحكومات أو سواء من نفس الناس. الآن إذا نريد أن ندخل إلى الأسواق التجارية، حالة صراع واضحة بين التجار، مسألة التقاتل والتكالب. ونفس الشيء في الجنب الدينية، هناك حالة التنافس واضحة، هناك تنافس مذموم، هناك تنافس ممدوح. تنافس الممدوح أن كل إنسان يريد أن يحصل الشيء الأفضل علما عملا دينا، بالنتيجة هذا التنافس موجود، حالة التسابق موجودة في الجنب الدينية سواء من جهة مذمومة أو من جهة ممدوحة، وفي الجنب الدنيوية أيضا سواء من جهة مذمومة أو من جهة أيضا هناك تسابق من الجنب الدنيوية قد يكون ممدوحا، تسابق الذي يؤدي إلى تحصيل المنافع للناس، تسابق الذي يؤدي إلى تحصين بلاد المسلمين، تسابق في جميع الجهات الدنيوية، هذا يكون ممدوح من الجوانب الممدوحة بالخصوص. أما هناك من الجوانب المذمومة بالنتيجة، تسابق في الجنب الديني أو في الجنب الدنيوي، منهما هو مذموم منهما هو ممدوح. الإمام يقول وليسبقن سابقون كانوا قصروا، قصروا في حال السباق، كانوا متأخرين، لكن بسبب هذه البلبلة، بسبب هذه الغربلة، ربما هم الذين يثبتون في الغربال، ربما هم الذين ينجحون في هذا التمحيص، هم الذين يفوزون بهذا الاختبار، فيسبقون. وليسبقن سابقون يعني يكونون في أوائل الذين فازوا بالنتيجة والمحصلة التي حصلوها. وليسبقن سابقون كانوا قصروا، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. وهناك أناس في الماضي قد سبقوا، لكن نتيجة هذه الغربلة، نتيجة هذا الابتلاء وهذا التمحيص وهذه الفتن التي جرت على الأمة، أدى بهم إلى أن قصروا في السباق، جاءوا متأخرين. والله ما كتمت وشما، وفي بعض الكتب والله ما كتمت وشما، والوشم الكلمة والوشم العلامة، والله ما كتمت وشما، يعني والله ما كتمت كلمة عنكم، وإنما هو هذا الواقع الذي ستصل إليه هذه الأمة. والله ما كتمت وشما يعني ما كتمت علامة، النتيجة هي الكلمة أيضا علامة، لأن الكلمة علامة تعلم الناس بالذي في باطن المتكلم، بالذي يريد أن يبينه المتكلم. إن كانت وشما أو وشما المعنى متقارب، والله ما كتمت وشما ولا كذبت كذبة، يعني أن هذا الكلام الذي أنقله لكم لا هو بالكذب، ولا أني قد كتمت عنكم شيئا، وإنما أخبرتكم بالحال الإجمالي للذي سيؤول إليه المجتمع. ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم، يقصد الأمير هنا صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قد نبأه بهذا المقام، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. إما مراد الأمير أن النبي قد نبأه أنك ستبايع بعد عثمان وستقف على المنبر وستقول للناس كذا وكذا، إما مراد أن النبي نبأه بهذا، وإما مراد لا، العلم اللدني، العلم الإلهامي الذي ألهمه الله لسيد الأوصياء. ولقد نبئت بهذا المقام، يعني نبئت من قبل الله سبحانه وتعالى. إما مراد نبئت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما المراد نبئت من قبل الله سبحانه وتعالى. ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم، يعني أن هذا الكلام الذي أذكره لكم، ربما قد يتصور البعض أن هذا الكلام نشأ كما ينشأ كثير من الكلام عند الناس، أنه مبني على التوقعات مثلا الحالية، مبني على بعض الظنون، مبني على بعض الاحتمالات. الأمير يقول لا، إنما أنبئكم بشيء قطعي لا بد أن يجري على هذه الأمة، وهذا الشيء القطعي أن هذه الأمة لا بد أن تبلبل، وأن هذه الأمة لا بد أن تغربل. ولذلك هذا المعنى يأتي في الرواية الثانية، الوقت ما يكفي أن نشرح الرواية الثانية إن شاء الله في الجمعة الآتية نشرح الرواية الثانية، لكن الآن نقرأ الرواية الثانية ونشير إلى معناها بشكل إجمالي، وتفصيل المعنى إن شاء الله يأتينا في الجمعة الآتية بحول الله. الرواية الثانية عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم قال لي: ما الفتنة؟ الإمام سمعت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم عليه السلام. كلمة أبو الحسن في روايات أهل البيت إذا جاءت لوحدها يعني الإمام الكاظم عليه السلام، إما يقولون أبو الحسن الأول، إما يقولون أبو الحسن الماضي، إما يقولون أبو الحسن هكذا، يعني الإمام الكاظم عليه السلام. معمر بن خلاد يرمي عن الإمام الكاظم أيضا من رواته ومن أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه. إذا قالوا عن أبي الحسن الثاني يعني الإمام الرضا، إذا قالوا عن أبي الحسن الثالث يعني الإمام الهادي عليه السلام. فلما جاءت سمعت أبا الحسن من دون الثاني من دون الثالث يعني الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم قال لي: ما الفتنة؟ الإمام هنا يسأل ابن خلاد، ثم قال لي: ما الفتنة؟ يعني ماذا تفهمون من الفتنة المذكورة في هذه الآية الشريفة وهم لا يفتنون؟ فقلت: جعلت فداك الذي عندنا، يعني الذي نعرفه، أن الفتنة في الدين، أن المراد من الفتنة الفتنة في الدين. الفتنة في الدين كما يظهر من خلال كلامه، مراد من كلام ابن خلاد، وهذا المعنى شائع، وهذا المعنى شائع أكثر عند أبناء العام، فتنة في الدين يعني أن الإنسان يحدث من البدع ما يكون سببا لفتنة الناس، هذا المعنى أيضا يعد من الفتن. لكن مراد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بالفتنة التمحيص الذي يجري على المؤمنين، وهذه الحالة التي أشار إليها ابن خلاد، إبداع البدع وإحداث الحدث في الدين، هذا جزء من التمحيص، نتيجة الناس يمر عليها أنحاء من التنفس، هذا جزء من التنفس. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام ماذا يقول؟ فقال: يفتنون كما يفتن الذهب، يفتنون كما يفتن الذهب في كلام العرب. فتنا يعني عرض معدن الذهب إلى النار لتنقيته من الشوائب وتخليص الذهب الصافي النقي من الشوائب التي اختلطت به. في جماعة دين الذهب يؤتى به من الأرض، يؤتى به من التراب، يؤتى به من الحجر، خليط جملة يؤتى به مركب. معدن الذهب حينما يؤتى به يؤتى به مركب، فيه مقدار من النحاس، ربما فيه مقدار من الفضة، فيه مقدار من الحديد، فيه مقدار من عناصر التربة المختلفة، لكن النسبة الغالبة فيه الذهب. فيعرض للصهر والإدابة والفتنة في النار حتى يتنقل ذلك. فكلمة الفتنة وفتنه في أصل اللغة في كلام العرب فتنه يعني أشعل أحرق الذهب بالنار صهره. ولذلك الإمام فقال يفتنون كما يفتن الذهب، أنهم يصهرون بالنار كما يصهر الذهب بالنار لأجل تنقيته وتصفيته. ثم قال يعني بعد أن يفتنون، يفتنون يفرقون بالنار، ثم قال يخلصون أو يخلصون كما يخلص الذهب. في البداية لابد لهؤلاء الناس، يعني لابد لشيعتهم وإلا المجتمع السني ومجتمع ضال لا يحتاج إلى فتنة واختبار، إذا نزلت فيه نوازل إما عقوبة له، إما عقوبة له، وإما هذه النوازل تنزل عليه لعله يلتفت، تكون من قبيل من باب إقامة الحجة عليه، لعله يهتدي إلى الطريق، يهتدي إلى سواء السبيل. ما الكلام هنا مع المجتمع الشيعي؟ ليس الكلام مع المجتمع النصراني، مع المجتمع اليهودي، مع المجتمع السني، كلام مع المجتمع الشيعي. مجتمعات الأخرى إذا نزل عليها البلاء لا يعني أن البلاء لا ينزل عليها، لكن إذا نزل عليها البلاء إما يكون عذابا، إما يكون عقوبة، إما أن يكون تنبيها لشيء لعلهم يهتدون إلى الحق. أما الكلام عن المجتمع الشيعي، المجتمع الشيعي هو الذي يفتن في النار كما يفتن الذهب، هو الذي يصهر، هو الذي وكيف يصهر؟ يعني أنه يصهر، تصهر أبدانه، الصهر والإذابة للقلوب، لأن الفتنة أين موضعها؟ الفتنة موضعها القلب، وإلا ليس أبدان الشيعة تصهر حتى تصفى منها الأبدان النقية. المراد من الصهر والإذابة الصهر المعنوي، الإذابة المعنوية، حتى لو أن الإنسان يعاني من الآلام الجسدية، ربما الإنسان يعاني من آلام التعذيب في سجون الظالم، هذا الألم صحيح ألم جسدي، لكن المراد من هذا الألم الجسدي غايته معنوية. المراد بالنتيجة الظالم حينما يعذبه ماذا يريد منه؟ يريد منه أن يكون معه، وحينما هو يصبر على العذاب ماذا يريد؟ يريد أن يثبت هو على عقيدته. وكذا سائر الحالات الأخرى التي تصادف الإنسان في العذاب الجسدي، المرض أو غير المرض، أو الجوع أو سائر الأمور، أو العطش أو سائر الأمور الأخرى، حتى الآلام الجسدية بالنتيجة نتيجتها محصلتها خلاصتها إلى قضية معنوية. فتفتن القلوب كما يفتن الذهب، أو يفتنون كما يعني تفتن قلوبهم، هذه القلوب تصهر، هذه القلوب تذاب كما يذاب الذهب. ثم بعد ذلك يخلصون أو يخلصون، يخلصون يعني هم يخلصون أو يخلصون، الذي فتنهم يخلصهم، معنى واحد، يخلصون كما يخلص الذهب، يعني بعد الفتنة بعدما يصهر الذهب. وهذا الذي يصهر الذهب الخبير بصهر الذهب يخرج الشواهد، يبقى الذهب خالصا صافيا. هؤلاء الذين هم شيعة أهل البيت عليهم السلام يفتنون أولا، ثم بعد ذلك يخلصون كما يخلص الذهب، يعني أن الخلاصة التي تستخلص منهم خلاصة ذهبية، يعني أن الخلاصة التي يصلون إليها أو يخلصون إليها هي الخلاصة التي يريدها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك ستأتينا في الأيام الآتية روايات تبين هذا المعنى بشكل دقيق، كيف أن الشيعة في زمن الغيبة يفتنون، وهذه الفتنة تؤدي إلى إخراج خلاصة منهم، هذه الخلاصة هي التي تكون أنصارا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى سيأتي واضحا في عدة روايات مروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. لا بد من فتنة، وبعد الفتنة لا بد من تخليص، أنهم يخلصون يستخرجون كما يستخرج الذهب النقي. وهذه الحالة، حالة الاستخراج، لا يعني أنه حينما يفتتن الإنسان أن الفتنة تنتهي عند وقت معين، أبدا، الحياة تبقى ملاصقة للاختبار والتمحيص إلى لحظة الموت، بل ربما تكون حالات الحشرجة والغرغرة جزء من أجزاء التمحيص في حياة الإنسان، وهذا المعنى واضح. الحياة الدنيوية حياة بلاء، حياة اختبار، حياة تمحيص. لما تأتي الروايات تصف الحياة الدنيوية بهذا الوصف، لا يعني أن الإنسان في مقطع من مقاطع حياته يمكن أن يتخلص من الفتنة والاختبار. يبقى الاختبار ملاصقا للإنسان إلى أن تفارق روحه جسده، إلى لحظة فراق الروح للجسد، حالة التمحيص وحالة الاختبار وحالة الابتلاء. أليس في الروايات عندنا أن بعض المؤمنين، أن بعض الشيعة يعانون ما يعانون عند الموت، من آلام الموت ومن آلام الغرغرة وآلام الحشرجة ومن الموقف المريع ومن الخوف المذهل وهول المطلع لأي شيء، تكفيرا لذنوب ماضية كانوا قد ارتكبوها. هذا التكفير هو نوع من أنواع التمحيص، هذا نوع من أنواع التنقية. نتيجة التمحيص ما هو؟ أليس كما تصف الرواية تنقية الذهب من الشواطئ؟ فهذه الحالات التي تمر على الإنسان عند الموت هذه صورة أخرى من صور التمحيص. فلا يتصور الإنسان أنه في مقطع من مقاطع حياته يمكن أن يتخلص من الفتنة. الفتنة والابتلاء ملازمة للإنسان ما دام هذا النفس يصعد وينزل عند الإنسان، ما دام عند الإنسان شهيق وزفير، ما دام الإنسان يأخذ الهواء ويرجع الهواء مرة ثانية، الفتنة مع كل نفس من أنفاسه. لكن الفتنة تارة تكون شديدة، تارة تكون أشد، تارة تكون ضعيفة، تارة تكون أضعف. الفتنة تارة تهجم على الإنسان هجوما شديدا في كل جوانب حياته، تارة تهجم في جهة من جهات حياته، تارة الإنسان يفتتن في جنبة مالية، تارة الإنسان يفتتن في جنبة جنسية، تارة الإنسان يفتتن في جنبة اجتماعية معينة، وتارة الإنسان يفتتن بكل شيء. لكن أشد الفتن الفتنة التي تصيب صميم الدين، هذه الفتنة الشديدة التي تخرج الإنسان من دينه. أما قد يفتتن الإنسان بالمال، قد يفتتن الإنسان بالحرام ويقع في الحرام ربما وبعد ذلك يتوب، وقد يفتتن الإنسان في مسألة اجتماعية، في مسألة جنسية، في أي مسألة، وربما بعد ذلك يوفقه الباري للتوبة ويتوب. أما إذا أصيب في دينه، أما إذا كانت الفتنة في صميم دينه، هذا من الصعب تصحيح الأمر حينئذ، من الصعب حينئذ أن الإنسان يصحح أمره. والسبب الرئيس الباعث على هذه المسألة في حياة الناس أن الإنسان قد يبتلى بدينه، السبب الرئيسي. وطالما كررنا هذا المعنى وطالما بينا هذا المعنى، السبب الرئيسي هو الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والجفاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الذي يقود الإنسان إلى أن يفتتن في صميم دينه. على أي حال لا أطيل عليكم المقام. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم واكتبنا في شيعتي وزمرتي وحزب محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الاحتضار وفي ليلة الوحشة في قبورنا وعند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف. اللهم اغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا هو عن شو قال صادق خاطر إلا واحد شوني فارد عن حيثا القام يرجوني أو من نارد عنه هو حيوان قبال عطراني بيسرى وعلى ميني بالصف متوليني أخرج الله بيسرى بين صفلت وليني وعلى مطيرضة وعلى مطيرضة وإبراع يا نرمض مني المرسل